نور من القرآن. قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يذكر الله جل وعلا في هذه الآيات خبر الذي يدخل في الإسلام عن شك وحيرة، وأمام ناظره مستقبله الدنيوي، فهو كالذي يقف على حرف جبل أو حائط، فإذا أصابته عاصفة سقط، فكذلك المتشكك الحائر الذي يربط بقاءه على الإسلام بدنياه، فإن أصابه مكروه وبلاء افتتن بذلك، فربط بين إسلامه وما أصابه فارتد عن الإسلام، فهذا المتردد الحائر إذا ارتد عن دينه يكون قد خسر الدنيا لأنه قد وقع في البلاء ولم يصبر، وذلك نقص كبير في تحقق السعادة الدنيوية، وخسر الآخرة لأن مصيره إلى النار والحرمان من الجنة، وذلك هو الخسران الواضح عند العقلاء. ذلك الخاسر يعبد من دون الله تعالى أوثانا لا تضره في الآخرة إن لم يعبدها في الدنيا، ولا تنفعه في الآخرة إن عبدها. ذلك المنهج في العبادة هو الانحراف البعيد عن خط الاستقامة، حيث يعبد هذا الخاسر أوثانا تضره في الآخرة، تضره ضررا محققا بما سيؤول إليه من الشقاء في النار والحرمان من السعادة في الجنة، وضررها محقق في الدنيا بحرمان عابدها من السعادة الروحية التي يتمتع بها من عبد الله تعالى وحده، وما يتوهمه عابدها من نفع دنيوي محتمل فإنما هو من وحي شياطينها من الجن الذين قد يحققون بعض النفع المحدود لمن انخدعوا بعبادتها. فما أسوأ تلك الأوثان المعبودة ناصرا، وما أقبحها صاحبا معاشرا لعابديها، حيث تخلت عنهم يوم بدر وغيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.